الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ياكم الرحمن يا رب. انت تنزل من اول هذا معلش بس انا معلش بس عشان بس الميه تاكل وشي بس انا بس بس انا عايزين انا معلش ماشي يا محمد يا عم صلى على النبي، صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله. النغم الحلو دي الله الله الله استعديك نغم رباني يا رباني يا الله استعديك يا Oh, صلوا على سيد النبي. يا سلام شغلين لزاع واحد هذا فطر. إِنَّ وقارب التحدي لزاعة